قطرات الندى. هو العيد. يحلو القصيد بمقدم الأعياد، وذهبت للأحباب حيث أنادي. يا من تطيب لي الحياة بقربهم، ولهم أبث الروح في إنشادي. طاب اللقاء إذا تقبل صومنا، فالصوم للريان نعم الحادي. كم قد قضينا اليوم صوما نبتغي تقوى الإله ورحمة لفؤادي. في الليل كم قمنا نصلي خشعا، وجنوبنا تجفو لذيذ رقادي. ندعو ونرجو الله في عليائه ليحقق الرحمن كل مرادي. وبليلة القدر الملائك حوم، وتحف كل مسبح ومنادي. يغشى الوجود بها السلام ورحمة، حتى طلوع الفجر بالميلاد. أصحو مع الفجر الجميل بخفة، والفرح يملأ مهجتي وبلادي. والكل يسعى في الدروب مرحبا ومصافحا بالقلب قبل أيادي. كل يقبل رأس والده الذي كم بات يرجو فرحة الأولاد. وعلى جبين الأم نطبع قبلة تمحو الأوار عن الفؤاد الصادي. ويفيض نهر الحب بين بيوتنا، ويرحب الأجداد بالأحفاد. ما أجمل العيد السعيد بدارنا، إن كان بعد فريضة وجهادي. فالعيد يشفي القلب من أدرانه، إلا جنانا فاض بالأحقاد. فالدين يسر والعبادة رحمة، والناس تشقى من لهيب عنادي. تكسو الحياة بغير حب وحشة، ولكم تطيب برحمة وودادي. فعش الحياة بحلوها وبمرها، فالعيش حتما ينتهي لرمادي. ويزول هذا الكون إلا وجهه، لنعود نلقى الله في الميعاد. فهي الحياة كما تكون مريرة، وتذيق كل مكافح بسهادي. حتما تفيض بفرحة وسعادة، وتزين الأيام بالأعياد. شعر محمد السيد سالم. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.